قل نريد من سماحتكم كلمة توجيهية للرجال الذين تزودوا بأكثر من واحدة، وذلك بأن يراعوا حقوقهن ويعدلوا بينهن، ذلك لأن بعض النساء يشتكين من الظلم وعدم العدل. وهل من حق المرأة أن تطالب ببيت مستقل لها ولأولادها؟ الواجب على الزوج العدل، الواجب على الزوج العدل بين الزوجتين أو الثلاثة والأربعة، ويحرم عليه الظلم والجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان فيه امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وفقهما. والله جل وعلا أوجب العدل على الزوج في ما يتعلق بالقسم والنفقة، أما ما لا يستطيع كالحب وما يتبع الحب من جماع ونحو ذلك فهذا ليس إليه ولا يستطيعه، ولكن عليه يعدل في قسمته بينهم وفي النفقة، تعطى كل واحدة كفايتها حسب الطاقة، وليس له أن يجور في ذلك. وأما كونه يجعل لها بيتا مستقل هذا في التفصيل، إذا كان عند أهله في محل مناسب يكفي، ولو عند أهله ما يلزم أن يكون لها بيت مستقل، يجعلها عند أبويه أو عند أمه أو عند أبيه أو في بيته في إخوته في محل مناسب يسير مضر عليها فلا بأس، ليس بشرط ذلك أن تكون مستقلة، إلا إذا كان هناك شرط عند العقد، شرط عليه أنها تكون في بيت مستقل، فالمسلمين على شروطهم، لكن فيط عليه عند العقد أنه يجعلها في بيت مستقل فهذا لا بأس، وإلا فإن تسكن مع أهله ومع أبويه أو مع إخوته في محل مناسب، لكن البيت المناسب يتسع للجميع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.